قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في باب النصيحة للإمام: قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي الحديث من وجه آخر في باب الدين النصيحة، في باب النصيحة للإمام، النصيحة للإمام، وهو حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قالوا: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعرفنا في الدرس الماضي أن الإمام النسائي رحمه الله أورده من طريق نازلة ومن طريق عالية. من طريق النازلة التي فيها التي فيها أبو صالح، والطريق العالية التي أراد من سهيل ابن أبي صالح، من سهيل بن أبي صالح، أن يختصر له الإسناد، وذلك بأن يرويه عنه عاليا، وذلك بأن يسقط عنه رجلا. فكان من سهيل بن أبي صالح أن أخبر سفيان بن عيينة أنه رواه عن الشخص الذي رواه عنه أبوه، وبذلك أسقط عنه رجلين. وهذا هو ما أشار إليه الإمام مسلم في هذا الإسناد في صحيحه. وبعد ذلك أورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى عالية، وفيها رواية سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، التي هي الطريقة العالية، وهو مثل الذي قبله: الدين النصيحة. وعرفنا أن كلمة الدين النصيحة هذه كلمة جامعة، وفيه بيان أهمية النصيحة، وكأنها هي الدين. وهذا مثل الحج عرفة، وذلك أن عرفة أو الوقوف بعرفة هو الذي به يدرك الإنسان الحج، ولو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فهذا مثل هذا. الدين النصيحة يعني أن شأن النصيحة في الدين عظيم، وكأن الدين هو النصيحة، وما ذلك إلا لأنها يدخل فيها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله عز وجل هي إخلاص العمل له سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وأن يكون ذلك مطابقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا النصح ليس المقصود به النفع لله عز وجل، فالله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار، والنفع إنما يرجع إليهم. والمقصود من ذلك النصيحة أن هذا هو الذي يؤدي الإنسان به العمل الذي طلب منه، وليس المراد به النفع الذي يحصل، وأنه نفع يحصل لله عز وجل، فالله تعالى هو النافع الضار. وإنما المقصود من ذلك هو أن الإنسان ينصح فيما هو واجب لله عز وجل، وذلك بأن يكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا شركة لغيره في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، إخلاص العمل لله عز وجل، ويعتقد بأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه من عند الله، وأنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأن فيه الخير والهدى، وأن من اعتصم به فقد سعد ونجا، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، أن يعمل الإنسان بما جاء به ويتلوه حق تلاوته، فهذا هو النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه رسول الله عز وجل حقا أرسله الله عز وجل للإنس والجن، وأنه الرسول الذي ختم الله به الرسالات كما ختم بكتابه الكتب، وأنه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد أن يخرج عن رسالته، ومن أعرض عن رسالته ولم يؤمن به فإنه لا ينفعه ذلك ولو ادعى أنه تابع لنبي من الأنبياء السابقين، لأنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع أحدا أن يكون تابعا لنبي من الأنبياء، بل لا بد من اتباع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويدخل في النصح لله الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. والنصيحة لأئمة المسلمين يدخل تحتها السمع والطاعة في المعروف، ويدخل تحتها الدعاء لهم، ويدخل تحتها عدم الخروج عليهم، ويدخل تحتها معاونتهم على الخير ودلالتهم عليه وتحذيرهم من الشر. كل ذلك داخل تحت كلمة النصيحة. وكلمة النصيحة كلمة جامعة واسعة، لا يأتي كلمة مثلها تؤدي معناها. والنصيحة لعامة المسلمين هي محبة الخير لهم ودفع الضر عنهم والتعاون معهم على البر والتقوى وتنبيههم على كل ما يعود عليهم بالخير وتحذيرهم من كل ما يعود عليهم بالمضرة. هذا مما يدخل تحت النصيحة لعامة المسلمين. وهذا الحديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وقد أورده النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية التي هي من جوامع الكلم، من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لما اشتمل عليه من هذه الأمور العامة التي فيها الوضوح والبيان بأنه من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما الإسناد فيقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان ابن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. لماذا؟ هو سفيان الثوري؟ نعم نص عليه لأنه هو الذي جاء في الإسناد الأول. سهيل سفيان يروي عن سهيل بن أبي صالح. هل يعني وجدت نصا عليه أنه غير ابن عيينة؟ لا أدري. الأول الإسناد الأول وش هو؟ ابن عيينة صحيح. ها؟ الأول ابن عيينة. ابن عيينة. وهذا أيضا هو ابن عيينة، لأن هذا هو نفس الطريق العالي الذي كان رواه عن طريق سهيل عن عبد الله عن عطاء بن يزيد الليثي. وسفيان الثوري معروف بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي، ولكن الإسناد الذي قبله هو يعني هو مطابق لهذا الإسناد الذي كان سفيان حرص على أن يحصله عاليا وأن يسقط عنه سهيل رجلا، وقد أسقط عنه رجلين الذي هو عمرو بن دينار والقعقاع بن حكيم، وصار سهيل بدل أبيه. سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ورواية في البخاري مقرون وتعليق، وإلا فإنه لم يروي عنه استقلالا. وهذا الحديث الذي هو حديث الدين النصيحة ما أخرجه البخاري في صحيحه من أجل سهيل، ولكنه أورد في ترجمة باب، فقال باب قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وساق حديث جرير بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن تميم. عن تميم بن أوس الداري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن عمرو بن حكيم. عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم. أيوة. عن أبي صالح. أين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ما شيء في شيء؟ إيه. شيء. واو. ها؟ واو ساقطة. وش الإسناد؟ قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح. وهو وش هو في تحفظ الأشراف؟ هو عن زيد بن أسلم وعن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، كلاهما يروي عن أبي صالح. كلاهما يروي عن أبي صالح. نعم. قال وعن القعقاع في تحفظ الأشراف يعني والقعقاع، يعني هناك في تحفظ الأشراف قال عن زيد بن أسلم والقعقاع بن حكيم عن أبي صالح. يمكن وعن القعقاع يعني وعن القعقاع يعني عن أبي صالح، يعني معناه أنه ساقطا فيه واو أو ساقطا يعني نعم إذا كان أمر كذلك هو كما قال صاحب تحفة الأشراف عن الـ عن الـ عن إيش اللي قبله؟ عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم إيه؟ والقعقاع بن حكيم عن أبي صالح، والقعقاع بن حكيم هو الذي كان يروي عن أبي صالح في الإسناد الأول الذي هو الذي هو نازل، والذي كان سفيان أراد أن يرويه عاليا. أيوة يعني والقعقاع بن حكيم أو عن القعقاع عن كلها يعني كلها تصير صحيحة عن فلان وعن فلان عن فلان عن أبي نعم. أيوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ورد النسائي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه التكرار الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وهذا يدل على أهمية النصيحة في الدين، أهميتها وأنها شأنها عظيم، وأن الاهتمام بذلك جاء من جهتين، من جهة الحصر حيث قال الدين النصيحة وكأن الدين محصور من النصيحة لعظم شأن النصيحة، ثم من جهة التكرار ثلاث مرتين أخرى إن الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، فالاهتمام وبيان عظم شأن النصيحة جاء من الجهتين، من جهة المبتدأ والخبر وأن الدين كأنه محصور في النصيحة، وأيضا من جهة التكرار الدين النصيحة، كل ذلك يدل على الاهتمام. ثم بين ثم سئل لمن يا رسول الله فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومثل حديث أبي الدرداء مثل حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. والحديث في صحيح مسلم من حديث تميم ولكن ليس فيه التكرار كما مر عند النسائي يعني في الطريقين السابقتين، لأنه ليس فيه ذكر التكرار الدين النصيحة، لكن وهم النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية حيث عزاه إلى مسلم وذكر أنه يعني قالها ثلاثا، يعني أنه كررها أي الدين النصيحة ثلاثا، مع أنه ليس في صحيح مسلم وإنما جاء في مسلم مرة واحدة بدون تكرار، ولكن جاء عن غيره في من حديث تميم الداري وجاء من حديث أبي هريرة أيضا كما عند النسائي هنا. الإسناد؟ قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل الجيزي والمرادي وكل منهما ثقة. نعم. لا هذا لكن هنا الرواية عن شعيب بن الليث. أيوة كلهم يروون عن شعيب، كلهم مصريين ويروون عن شعيب. عن شعيب بن الليث. شعيب بن الليث بن سعد ثقة أخرجه حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والقعقاع بن حكيم. وعن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان ومشهور بكنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت فكان يقال له الزيات ويقال له السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أبي هريرة من طريق أخرى وليس فيه ذكر تكرار الدين النصيحة كما في الذي قبل ذلك. والإسناد أخبرنا عبد القدوس. نعم بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب. عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهنا النسائي نسب شيخه وأطال في نسبه وقد عرفنا فيما مضى أن التلميذ له أن ينسب شيخه كما يريد، لكن التلميذ إذا اقتصر على لفظ معين عند ذكر شيخه فالذي بعده إذا أراد أن يوضح لا بد أن يأتي بهو أو يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ ليوضح ما عناه الشيخ ما عناه التلميذ من ذكر شيخه مهملا غير منسوب. وأما إذا كان الراوي التلميذ فإنه ينسب شيخه كما يريد، كما هنا النسائي أورد نسب شيخه هذا في عدة آباء. نعم عن محمد بن جهضم وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج حديث البخاري الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري في الأدب المفرد. نعم البخاري في الأدب المفرد. نعم ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. شوف تأكد من تقريب. لا البخاري في الصحيح. البخاري في الصحيح. البخاري وأبو داود والترمذي. لا البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سمي. عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وقد مر ذكرهما عن سمي وهو مولى أبي عبد الرحمن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن مقسم. عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال بطانة الإمام. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر. قال أخبرنا معمر. قال حدثنا معمر ابن يعمر قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منها منهما. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي بطانة الإمام. بطانة الإمام هم خاصته الذين يستشيرهم والذين يدخلون عليه أخص من غيرهم، بحيث يعني يسهل دخولهم وخروجهم إليه، ويأتون إليه في أماكن لا يصل إليه غيرهم فيها. هؤلاء هم بطانته. وأورد النسائي حديث أبو هريرة، أورد النسائي حديث أبي هريرة ما من وال إلا وله بطانتان، ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، يعني هذه بطانة الخير، وبطانة لا تألوه خبالا يعني في الإفساد، وإن لم يكن ذلك على سبيل الأمور الواضحة المكشوفة، ولكن في الخفاء، بحيث يزينون له الأمر المنكر بعبارات أو بأساليب تجعله يميل إلى ما يقولونه. فمن وقي نعم، فمن وقي شرها فقد وقي، فمن وقي شرها أي بطانة السوء، من وقي شرها أي بطانة السوء فقد وقي، يعني فقد سلم وقد ظفر بالخير وابتعد عن الشر، وهو من التي تغلب عليه منهما، وهو من التي تغلب عليه منهما، أي الإمام أو الأمير هو من التي تغلب عليه منهما، إن كانت الغلبة لبطانة الخير فهو على خير، وإن كانت الغلبة لبطانة الشر فهو على شر، يعني فالحكم للغالب، فإذا كان الذي يغلب عليه بطانة الخير فهو على خير، وإن كانت تغلب عليه بطانة السوء فهو على سوء، فهو من التي تغلب عليه منهما. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن عبد الله الذهلي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب، أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن معمر بن يعمر، عن معمر بن يعمر وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن معاوية بن سلام، عن معاوية بن سلام أبو سلام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير، نعم، وبطانة تأمره بالشر، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، والمعصوم من عصم الله، المعصوم من عصم الله عز وجل، والمعصوم من عصم الله عز وجل. هذا مثل الذي قبله، يعني من حيث وجود البطانتين للوالي، ولكن فيه ذكر النبي ما بعث الله من نبي، وذكر النبي ليس كغيره بمعنى أنه يعني يحصل من غيره التأثير عليه كما يحصل التأثير على غير النبي، لأنهم غير معصومين، ورسول الله عليه الصلاة والسلام معصوم، فهو لا يحصل منه إلا الخير، ويحتمل أن يكون المراد منه الملك والشيطان، يعني بطانة الخير التي هي الملك وبطانة الشر التي هي الشيطان. وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه عصمه الله عز وجل، وأن الله عانه على قرينه فأسلم، فصار لا يأمره إلا بخير. فيكون المقصود بالبطانتين الملك والشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله من قرينه فأعانه عليه فأسلم، فصار لا يأمره إلا بخير، كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك قريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره ففيه القرين من الملائكة والقرين من من من من من, من الجن، وأيضا فيه البطانة من الإنس والبطانة من البطانة بطانة الخير وبطانة السوء من الإنس، ويحصل لبطانة السوء أن تؤثر فيه لأنه غير معصوم. وقد جاء في آخر الحديث والمعصوم من عصم الله، يعني المعصوم من عصمه الله عز وجل، والرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام، ومن وفقه الله عز وجل من غير الرسل فإنه يحول بينه وبين بطانة السوء أن تؤثر فيه، فيكون مع بطانة الخير ويسلم من بطانة الشر. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو ثقة أخرج ثقة. نعم. أخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. أخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد. عن ابن شهاب عن أبي سلمة وقد مر ذكرهما، عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أخبرنا محمد، واسمه سعد بن مالك بن سنان، مشهور بنسبته وكنيته، مشهور بكنية أبي سعيد وبنسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. ثم ورد النسائي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري هو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن شعيب عن الليث وقد مر ذكرهما، عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صفوان. عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي أيوب. عن أبي سلمة وقد مر ذكره، عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام ضيفا عنده لما قدم المدينة، ونزل في داره، دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وزير الإمام. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عمتي رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. ثم ورد النسائي هذا الترجم وزير الإمام، وهي الذي يتخذه ليعينه في مهامه وليسند إليه بعض الأعمال التي يحتاج إلى إسنادها إليه. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: من ولي منكم فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. و انتهى الحديث. نعم نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم فأراد الله به خيرا، يعني أن من أراد الله تعالى به خيرا وقدر وقضى بأن يكون على خير جعل له من يعينه وهيأ له من يعينه في مهمته، ومن إعانته له أنه إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه، يعني إذا نسي ما هو خير ذكره به حتى يعمله وحتى يأتي به، وإذا كان ذاكرا أعانه عليه وساعده عليه. فهذا من إرادة الله عز وجل الخير لمن ولاه الله عز وجل. وعكس ذلك من أراد الله تعالى به سوءا فإنه يجعل له وزيرا سيئا يدله على الشر ويعينه على الشر والعياذ بالله. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي، عمرو بن عثمان بن كثير بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن وليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن المبارك. عن المبارك عبد الله المبارك ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي حسين. عن ابن أبي حسين وهو عمر بن سعد. سعيد. عمر بن سعيد. عمر بن سعيد ابن أبي حسين وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود ففي المراسيل. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة أخرج وقد أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جزاء من أمر بمعصية فأطاع. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي. هو اليامي. ها؟ هو اليامي يعني نسبتين ما أدري، يعني هو اليامي لكن ما أدري إذا كان أنه أيضا يقال له الأيامي، لا أدري. عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنما فررنا منها، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين: خيرا. وقال أبو موسى في حديثه: قولا حسنا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي جزاء من أمر بمعصية فأطاع. جزاء من أمر بمعصية فأطاع، أي أنه يعاقب، يعني جزاؤه العقوبة على ذلك، لأن لكونه أطاع في المعصية، والمعصية لا يجوز للإنسان أن يطيع فيها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا فأوقد نارا وطلب منهم أن يدخلوها وأن يقعوا فيها، وفعل ذلك ليختبر طاعتهم له، فحصل من بعضهم أنه أراد أن يدخل ليمتثل طاعة الأمير، وبعضهم امتنع وقال: نحن ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار، فكيف نقع في النار؟ ونحن ما آمنا به ولا اتبعناه إلا فرارا من النار ولنسلم من عذاب النار فكيف نقع في النار ونحن إنما آمنا لنخلص من النار. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الذين أرادوا أن يدخلوا أو فكروا قال لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا هو محل الشاهد للترجمة وأن جزاءه النار وأنه يعذب في النار لأنه فعل معصية والعقوبة على في المعصية أن يعذب في النار. وقال للذين وقال للإيش قولا حسنا بأوله وقال للآخرين خيرا وقال للآخرين خيرا أي الذين قالوا أننا ما آمنا إلا لنسلم من النار فكيف نقع فيها قال لهم خيرا يعني أثنى عليه وحمد يعني صنيعهم. وهذا رواية شيخه الثاني الذي هو محمد بن بشار محمد بن بشار. أما أبو موسى محمد بن مثنى فإن في روايته قال قولا حسنا بدل قال خيرا في روايته يعني بدل ما قال خيرا لرواية محمد بن بشار أتى بدلها أبو موسى محمد بن مثنى قولا حسنا. وقال أيضا الذي هو أبو موسى لا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني هذا في رواية محمد بن مثنى. ومحمد المثنى مشهور بكنيته أبو موسى مشهور بكنيته أبو موسى ولهذا عندما يأتي ذكره في التلاميذ أو الرواة أو الشيوخ يقال وروى عنه فلان وفلان وأبو موسى يعني ما يقول محمد المثنى. ولهذا يعني عندما يأتي في تهذيب التهذيب عندما يذكر التراجم ويقول أبو موسى المقصود بأبو موسى محمد المثنى لأنه مشهور بكنيته. الحاصل أن الشيخين اختلف في جملة وهي أن أحدهم روى أنه قال خيرا قال لهم خيرا وأبو موسى قال قولا حسنا بدل قال خيرا وعنده زيادة إن لا طاعة لمخلوق من معصية الله إنما الطاعة في المعروف. والحديث مطابق للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها ولم يزالوا فيها إلى يوم القيامة لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة أي عقوبة لهم على كونهم سمعوا وأطاعوا في معصية الله عز وجل لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وإنما المخلوق الذي له الأمر وله السمع والطاعة إنما يكون في حدود طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وإنما الطاعة في المعروف أي فيما إذا أمر بمعروف فإنه يسمع له ويطاع. قال أخبرنا محمد بن مثنى محمد المثنى هو أبو موسى الزمن العنزي البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار البصري شيخ لأصحاب الكتب الستة. وكان هذان الشخصان ماتا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي مر ذكره قريبا. فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن محمد عن محمد بن جعفر الملقب غندر وثقه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة وهم الحجاج الواسطة ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زبيد الأيامي عن زبيد الأيامي أو الأيامي وهو زبيد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه على المرء على على على على على على الرجل على المرء المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا فيه بيان أن الطاعة إنما هي في حدود المعروف، وأنها إذا كانت بغير المعروف بل بالمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة. نعم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر وقد مر ذكرهما. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادله الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن تسعة، فقال: إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الوعيد الشديد في من أعان ظالما. ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. أورد النسائي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، يعني تسعة أشخاص. فقال: إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. إنه سيكون بعدي أمراء، يعني يتصفون بهذه الصفات أنهم يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. وهذا هو الوعيد الشديد في حق من أعان الظالم أو الأمير الظالم على ظلمه. ومن لم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض، وهو وارد علي الحوض. وهذا فيه وعد، فيه وعد وترغيب على الابتعاد عن تصديق الظلمة، تصديق الأمراء الذين يكذبون، وكذلك عدم إعانتهم على ظلمهم، فإن هذا جزاؤه وهذا ثوابه عند الله عز وجل، ومن كان بخلاف ذلك فتلك عقوبته عند الله عز وجل. هذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من رسول والرسول منه، وهذا يرد على الرسول الحوض وهذا لا يرد على الرسول الحوض. قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم العدوي. عن عاصم العدوي وهو وثقه النسائي وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: من لم يعن أميرا على الظلم. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد يعني بن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. ثم أرد النسائي حديث كعب بن عجل، ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي من لم يعن أميرا على الظلم، من لم يعن أميرا على الظلم يعني ثوابه وجزاؤه، لأن هناك الوعيد وهنا الوعد والثواب والترغيب، يعني في عدم الإعانة على الظلم، وأن جزاءه وثوابه أنه يظفر بأن يكون الرسول منه وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظفر بأنه يكون ممن يرد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه أورده من أجل الاستدلال به على ترجمة أخرى، وهي أن في الأول وعيد وهذا وعد، هناك ترهيب وهنا ترغيب. نعم. قال أخبرنا هارون بن إسحاق. هارون بن إسحاق وهو صدوق، نعم صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داود، البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، نعم أو البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن محمد يعني بن عبد الوهاب. عن محمد يعني بن عبد الوهاب وهو القناد، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج حديث البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر يعني أنه يتكلم بالحق عند إمام جائر، لا تأخذه في الله لومة لائم، بل يقول الحق ولا يسكت عنه. وقد أورد النسائي حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر، يعني هذا من الجهاد ومن أنواع الجهاد، لأنها تقال الحق، تقال كلمة الحق في يعني في المناسبة التي قد يجبن عن الكلام فيها بعض الناس، فهو يقول الحق ولا تأخذه بالله لومة لائم. نعم. قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، أن رجلا سأل وقد وضع رجله في الغرز، وهو موضع الركاب الذي يكون من جلد أو من غيره، يعني والذي تكون فيه رجل الراكب عندما يركب على بعيره، هذا يسمى الغرز. من الواضع؟ يحتمل أن يكون الرسول وأن يكون رجل، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سأله وهو راكب، وهذا فيه الإشارة إلى ضبط الراوي وإتقانه يعني ما رواه. كلمة عند ماذا تفيد؟ يعني في مجلسه، يعني عنده يعني في مجلسه، كلمة حق عند سلطان جائر في مجلسه، سواء كانت تلك الكلمة يعني للأمير أو لمن كان في حضرة الأمير، بأن يقول كلمة يعني كلاما باطلا فيبين يعني ذلك الشخص أن كلامه غير صحيح، يعني كل ذلك داخل، سواء كان مع الأمير أو مع من يكون عند الأمير، لأنه استدل به على من يتكلم في غيبة الإمام، في غيبة الإمام، في غيبته، في غيبته يستدل بهذا الحديث على أنه يقول الحق ويقول أن هذا أفضل الجهاد. الحق يقال لكن لا يقال على وجه يكون فيه إثارة وفيه فتن وفيه تحريك يعني للفتن و حماس يعني يؤثر في ضعاف العقول ويحصل منهم أمور لا تحمد عقباها. وأما كون الإنسان يسمع كلاما باطلا أو يبلغه كلام باطل فيبين فساده فهذا هو الذي يعني هذا الحديث. وأما كون الإنسان يعني يتكلم بكلام يحرك الناس ويحرك يثير الفتن فإن هذا وسيلة الخروج ووسيلة فساد الناس، وكون الناس يعني لا يبقون على ما هم فيه من الأمن والاطمئنان فيكون بدل ذلك الفوضى وعدم الثبات وضبط الأمور. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود. عن عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد. عن عبد الرحمن عن سفيان مر ذكرهما وعلقمة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولكن روايته عن الصحابة، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة. هذا يكون من جنسها؟ نعم، أقول هذا من جنسها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، بخلاف من رآه وهو صغير يعني ليس أهلا للرواية كيعني الذي ولد في حجة الوداع أو رآه في حجة الوداع أو رآه في سنة العاشرة وهو صغير، فإن هذا معدود في الصحابة من حيث الرؤية، ولكنه من حيث الرواية يعتبر من كبار التابعين. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما سمع منه حديثا ويعني وهو أهل للتحمل فروايته يعني تكون من قبيل المراسيل. قال ثواب من وفى بما بايع عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي أجر من وفى بما بايع عليه. ثواب من وفى بما بايع عليه. ثواب من وفى بما بايع عليه أي أن الله تعالى يأجره ويثيبه على ذلك لأنه بايع ووفى. أورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي مر من طرق عديدة يعني فيما مضى، وهو أنه كان في رهط أو جماعة من الصحابة فقال لهم الرسول بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا تترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فبايعوه على ذلك. وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وفى فأجره على الله، وفي هذا قال ذكر بعض هذه الأمور وقال وتلا الآية التي فيها بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، هي الست الموجودة في هذه الآية ذكر بعضها هنا، وفي بعض الروايات السابقة ذكر الست الخصال التي يبايع التي كان عليه الصلاة والسلام يبايع عليها الناس الرجال والنساء. وفي آخره قال فمن وفى فأجره على الله، يعني الله يثيبه على كونه وفى بما بايع عليه، ومن أتى شيئا منها أي من هذه الأمور المحرمة فستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وهذا باختصار، قد سبق أن مر أن من أتى شيئا منها فوقيم عليه الحد كان كفارة له أو كان طهارة له. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني. قتيبة مر ذكره وسفيان هو بن عيينة، والزهري مر ذكره أيضا عن أبي إدريس الخولاني هو عائد الله وهو ثقة تابعي وصف بالحديث بالعلم في الحديث والفقه، بل قيل إنه أعلم أو عالم الشام بعد أبي الدرداء. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: ما يكره من الحرص على الإمارة. قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ثم ورد النسائي: ما يكره من الحرص على طلب الإمارة، على طلب الإمارة بدون طلب على الإمارة، ما يكره من الحرص على الإمارة، يعني فيه ذم الحرص على الإمارة وعلى طلبها وعلى تحصيلها وفعل الأسباب الموصلة إليها. وقد مر في بعض الأحاديث وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من طلب الولاية لا يوليه، ويوليها من لم يطلبها. وقد سبق أن مر في حديث عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء ومعه جماعة من الأشعريين، هو بينهم اثنان من الأشعريين، وكانوا في نيتهم أن يطلبوا من الرسول ولاية، وعبد الله بن قيس أبو موسى ما درى عن الذي في أذهانهم. فلما جاءوا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ما يدري عن الشيء الذي صمموا عليه وأرادوه، فأراد أن يبرئ ساحته وقال: أنني ما عرفت يعني هذا الشيء الذي قصدوه، وأن كونه يعني جاء معهم قد يظن أنه مثلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه، فولاه ولم يوليهم، فولاه ولم يولهم. وجاء أنه إذا طلبها إذا أعطيها من غير مسألة عين عليها، وإذا أعطيها عن مسألة وكل إليها. فإذا هذا الحديث يدل على أن الحرص على الإمارة وطلبها أنه مذموم، وذلك أن الإنسان إذا كان طلب الشيء ورغب فيه فقد لا يوفق للمضي فيه على وجه ينبغي، ولكن إذا كان لا يريده ثم ابتلي به فإنه حري بأن يوفق به يوفق فيه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني هذا شأن كثير من الناس، يوجد عنده الرغبة في الولاية والسلطة، وذلك أن هذا فيه منزلة عند الناس وجاه وسمعة عند الناس. قال: وإنها ستكون حسرة وندامة، يعني من يحرص على الإمارة ويحصلها يعني قد يكون الأمر أن يكون هذا شأنه وهذا حاله. قال: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني الإنسان يحصل يعني هذا الشيء الذي فيه شرف دنيوي وجاه ومنزلة عند الناس وتقديس عند الناس، وكونه يشار إليه بالبنان هذا شيء يعني هو بمثابة ما يحصل للرضيع من الرضاع، لأنه يستفيد منه في يعني حياته. لكن النتيجة إذا جاء الموت وجاءت العقوبة والمؤاخذة على ما يحصل من الإخلال والتقصير، فإن الأمر تكون البداية مرغوبة ولكن النهاية غير محمودة. أن البداية مرغوبة للإنسان وتميل إليه الإنسان لأن فيها شرف دنيوي، والنهاية غير مرغوبة لأن فيها العقوبة وفيها العذاب على ما يحصل من الإنسان من عدم القيام بالواجب إذا كان لم يقم بالواجب. ولهذا قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق، أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب. عن ابن المبارك مر ذكره، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن